عن ابن عباس أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك، وأن اسم القاتل أسامة بن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي، وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده، وكان ألجأ غنمه بجبل، فلما لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد، فلما رجعوا نزلت الآية، وأخرج ابن جرير من طريق السدي وعبد من طريق قتادة نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: أنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام في مرداس، وهو شاهد حسن. وأخرج ابن مندة عن جزء ابن الحدرجان قال: وفد أخي قداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلقيته سرية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنا مؤمن، فلم يقبلوا منه وقتلوه، فبلغني ذلك، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دية أخي. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون، الآية. روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، فجاء ومعه الدوات واللوح والكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم فقال: يا رسول الله، أنا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وروى البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت، والطبراني من حديث زيد بن أرقم، وابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم نحوه، وروى الترمذي نحوه من حديث ابن عباس، وفيه قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان، وقد سقت أحاديثهم في ترجمان القرآن، وعند ابن جريج من طرق كثيرة مرسلة نحو ذلك. قوله تعالى: إن الذين توفاهم، الآية. روى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأخرجه ابن مردويه، وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة، والوليد بن عتبة بن ربيعة، وعمر بن أمية بن سفيان، وعلي بن أمية بن خلف، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر، فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم، فقتلوا ببدر. وأخرجه ابن أبي حاتم، وزاد منهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: إلا المستضعفين. وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا، وكانوا يخفون إسلامهم، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة الآية، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنه لا عذر لهم، فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا، فنزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم، فنجى من نجى وقتل من قتل. وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه. قوله تعالى: ومن يخرج من بيته الآية، أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة الزرقي وكان بمكة، فلما نزلت: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقال: إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وأخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم، وسمى في بعضها ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة، وفي بعضها جندب بن ضمرة الجندعي، وفي بعضها الضمري، وفي بعضها رجل من بني ضمرة، وفي بعضها رجل من خزاعة، وفي بعضها رجل من بني الليث، وفي بعضها من بني كنانة، وفي بعضها من بني بكر. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن جند عبن ضمرة الضمري كان بمكة فمرض، فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها. فقالوا: إلى أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة، فخرجوا به. فلما بلغوا أضاة بني غفار مات، فأنزل الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا. الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مندة الباوردي في الصحابة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا. وأخرج الأموي في مغازيه عن عبد الملك بن عمير قال: لما بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، قال: فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب له رجلان، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت وبما جئت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله، وأنا عبد الله ورسوله. ثم تلا عليهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الآية. فأتيا أكثم فقالا له ذلك، قال: أي قوم، إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا. فركب بعيره متوجها إلى المدينة فمات في الطريق، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا. الآية. مرسل إسناده ضعيف. أخرج حاتم في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في أكثم بن صيفي. قيل: فأين الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة. قوله تعالى: وإذا ضربتم. أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها. فأنزل الله بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله: عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف. وأخرج أحمد والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن ابن عياش الزرقي قال:

فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة. فرجعت فأخبرت عمي فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق، واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة إلى قوله عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعه، ولحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إلى قوله ضلالا بعيدا. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد قال: عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان، فنقبها من ظهرها، وأخذ طعاما له ودرعين بأداتهما، فأتى قتادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فدعا بشيرا فسأله فأنكر، ورمى بذلك لبيد بن سهل رجلا من أهل الدار ذا حسب ونسب، فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، الآيات. فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتدا، فنزل على سلافة بنت سعد فجعل يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، فنزل فيه: ومن يشاقق الرسول، الآية. وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع، وكان ذلك في شهر ربيع سنة 4 من الهجرة. قوله تعالى: ليس بأمانيكم، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا. وقالت قريش: إنا لا نبعث. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أخرج ابن جرير عن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم. وقال هؤلاء: نحن أفضل منكم. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وأخرج نحوه عن قتادة والضحاك والسدي وأبي صالح، ولفظهم: تفاخر أهل الأديان، وفي لفظ: جلس ناس من اليهود وناس من النصارى وناس من المسلمين، فقال هؤلاء: نحن أفضل. وقال هؤلاء: نحن أفضل، فنزلت. وأخرج أيضاً عن مسروق قال: لما نزلت: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال أهل الكتاب نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، الآية. روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في مالها حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في مالها فيعضلها، فنزلت. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت يتيمة ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. قوله تعالى: وإن امرأة، الآية. روى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت: فرقت سودة أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسنت، فقالت: يومي لعائشة. فأنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، الآية. وروى الترمذي مثله عن ابن عباس. وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله: وإن امرأة خافت، الآية. وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج. وأخرج الحاكم عن عائشة قال: نزلت هذه الآية: والصلح خير، في رجل كانت تحته امرأة قد ولدت له أولادا فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاءت امرأة حين نزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: إني أريد أن تقسم لي من نفقتك، وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها. فأنزل الله: وأحضرت الأنفس الشح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، غني وفقير، وكان صلى الله عليه وسلم مع الفقير، يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر، الآية. أخرج هناد بن السري في كتاب الزهد عن مجاهد قال: أنزلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في رجل أضاف رجلا بالمدينة فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه، فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب الآية، أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح حتى نصدقك. فأنزل الله تعالى: يسألك أهل الكتاب، إلى قوله: بهتانا عظيما. فجثى رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره الآية. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الآية، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عدي بن زيد: ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى، فأنزل الله الآية. قوله تعالى: لكن الله يشهد الآية، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله: لكن الله يشهد. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، روى النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أوصي لإخوتي بالثلث. قال: أحسن. قلت: بالشطر. قال: أحسن. ثم خرج ثم دخل علي قال: